نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. نور العيون الذي أبصرنا به الحلال من الحرام ورأيناه في آل بيته الكرام. نور العيون الذي رأينا به جمال الشرائع ورب الشعائر. نور العيون الذي أخذ بأيدينا إلى رب العالمين بمدده الذي يصلنا في كل حين. نور العيون الذي هدانا به الإله إلى الله فرأينا جمال الله برسول الله. نور العيون الذي ما زال ذكره على الألسنة مسعد للقلب الحزين، والذي نسخه الله على صفته ليدلنا على صفته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في نور العيون نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نور العيون تدلنا عيون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم العيون التي نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نرى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم الوراث، وراث النبي حسا ومعنى، حتى وإن كان العلماء ورثة الأنبياء من جهة الأخلاق ومن جهة العلوم، فإن آل البيت يزيدون على هذه الوراثة إن حازوا الصفتين الأوليين، وهي صفة العلم وصفة الأخلاق، فإنهم يزيدون عليهم ثالثة، وهي وراثة الذات النبوية، وراثة الجسد الشريف، الوراثة الجينية، نسب جيني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم آل النبي، آل البيت. آل البيت هم الذين من نسل رسول الله. يطلق آل البيت أول ما يطلق على النسب الشريف الذي هم أولاد النبي، أولاد السيدة فاطمة، أولاد سيدنا الحسن، أولاد سيدنا الحسين. هؤلاء يطلق عليهم آل البيت، وإن كان آل البيت قد تطلق فيراد منها أيضا العم ويراد منها الأقارب، لكن إذا أطلقت فإنما يراد منها الأولاد. وتطلق آل البيت ليست على السيدة فاطمة فقط، أي على الأبناء المباشرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تطلق أيضا على الأحفاد، وتطلق على أحفاد الأحفاد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف حفيده الحسن فقال: إن ابني هذا سيد، كما في صحيح البخاري، فوصف حفيده بالبنوة. وقال مرة عندما ارتحله أحدهما، أي أحد الحسنين، وهو يصلي، فقال: إن ابني ارتحلني وهو ساجد، أطال السجود. فقالوا: لما أطلت السجود يا رسول الله؟ فقال: إن ابني ارتحلني، أي ركب فوق ظهري، فسماه ابنا وهو حفيد. فالأبناء أي فالأحفاد أبناء، وهم آل البيت إلى أن نلقى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فإن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصل لا ينقطع إلى يوم الدين، ويكون موصول في يوم القيامة مع سيدنا رسول الله، أي أولاده لهم خصوصية الله خصهم بها، فلا ينقطع نسبهم، ويلتقون مع أبيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى دليلا على أخلاقه، ليس مسطورا في الكتب فقط، وليست نصوصا نتلوها على المسامع فقط، وليست كتابا أي قرآنا أو سنة فقط، بل ترك لنا دليلا ماديا على أخلاقه متوارثا في أولاده أي آل البيت، تلك الوراثة الجينية التي ورثوا فيها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبأخلاقهم يدلون على صدق النبوة، وبأخلاقهم يدلون على أن أباهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك تجد في أخلاقهم ولا بد الرحمة، وتجد في أخلاق آل البيت العطف، وتجد فيهم المسامحة، وهذا خلق موروث موجود لا تتفحص أحدهم إلا وتجده فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصمة في التوحيد، وليس العصمة في فعل الواجبات أو ترك المحرمات، فإنهم لم يرثوها من رسول الله. فتجد بعض آل البيت قد يفعل المعاصي، وبعض آل البيت قد لا يفعل الواجبات والطاعات، يقصر ثم يتوب، لكنه لا يموت إلا على التوحيد. فمن علامات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم معصومون من أن يموتوا على غير التوحيد، فإن ذلك سراً سرى فيهم من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يلقونه، وهي كلمة التوحيد. فالتوحيد يموت عليه أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه خصوصية لهم. فلو وجدنا من يدعي النسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم مات على الكفر، فلا بد وأن يكون هذا الادعاء كاذبا منه. ولم يحصر في حالة واحدة عبر التاريخ أن أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بدل دينه، أو مات على الكفر، أو مات على غير التوحيد، لم يحدث ذلك أبدا. ولذلك كانت هذه الخصوصية لهم دليل الوراثة المحمدية. فآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورثوا التوحيد من النبي، ولذلك هم لا يموتون إلا على التوحيد، فهذه خصوصية خصهم الله بها سبحانه وتعالى. آل بيت النبي ورثوا عنه هذه، وورثوا عنه أخلاقا تجدها مبثوثة فيهم، ولا أدل على أخلاقهم من سيدنا زين العابدين الذي عم الناس بحلمه وعلمه وإنفاقه وكرمه، فإنه كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه عندما مات رضي الله عنه وأرضاه احتاج 100 بيت من بيوت المدينة إلى نفقة أول الشهر، لأنه كان ينفق على أكثر من 100 بيت رضي الله عنه وأرضاه. محبة آل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمان، كأنك تركب سفينة للنجاة، فإن محبة الفرع محبة للأصل، فمن أحبهم فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يسري على الفرع فإنه يسري على الأصل. لذلك التعرف على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تعرف على رسول الله، لأنهم ورثوا من أخلاقه، وهم أصلا وراثه في النسب، فمحبتهم محبة له. قال الله عز وجل على لسان نبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على ذلك، حثنا على أن نود آل بيته، لأن ذلك يعود بالنفع علينا نحن، ولا يعود بالنفع على آل بيته، فإنهم قد أغناهم الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما نود آل البيت فإن الله ينظر إلينا بعين الرحمة، وينظر إلينا بعين الحب، لأننا أحببنا من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآل البيت إذا أحببناهم فإننا ننال بهم محبة الله، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المرء مع من أحب. فإذا أحببنا آل البيت أبناء النبي الذين نسبهم متصل بسيدنا رسول الله، فإننا نتصل برسول الله بهم، فنأتي يوم القيامة معهم أيدينا في أيديهم. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت محبتهم في قلوب أصحاب رسول الله، وكان تعظيمهم في قلوب أصحاب رسول الله. سيدنا أبو بكر يقول: والله لا محبة آل بيت النبي وودهم وإكرامهم أعظم عندي من محبتي وودي لآل بيتي. يقول بأن إكرامه لقرابة رسول الله أعظم عنده من إكرامه لقرابته، أي أنه يقدم إكرام آل البيت على إكرام أولاده هو. سيدنا عمر نراه في تعظيم آل البيت في سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما حصل الجدب في أرض المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا عمر يقدم سيدنا العباس في صلاة الاستسقاء ويقول: اللهم إن كنا نستسقي برسول الله واليوم نستسقي بعم رسول الله، فنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عظم الفرع فإنما عظم الأصل ولم يعظم الفرع فقط. لماذا نذكر آل البيت في نور العيون؟ نذكر آل البيت في نور العيون لأنهم بهم نرى رسول الله، نرى فيهم أخلاق النبي، ولأن بمعرفتهم نتعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأننا بعد أن نعرفهم سنعظمهم، فإذا عظمناهم فقد عظمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هم صلتنا وهم وسيلتنا وهم سببنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل تعظيم يكون لآل البيت فإنه يكون تعظيما للنبي، ولا يكون التعظيم إلا بعد التعرف، والتعرف يكون بمعرفة مناقبهم رضي الله عنهم. وهناك من الكتب الكثيرة التي تكلمت عن مناقبهم وفضائلهم، ومن أعظمها وأشرفها كتاب الشرف المؤبد لآل محمد للعلامة النبهاني رضي الله عنه ورحمه وغفر له، فإنه ذكر الشيء الكثير من صفاتهم ومن مناقبهم رضي الله عنهم. فإن تعظيمهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمهم احتفال بالنبي واحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكون الذي احتفل بالنبي، الملائكة الذين احتفلوا بالنبي، الأنبياء الذين استقبلوا النبي في بيت المقدس فاحتفلوا به، كل الكون احتفل بسيدنا رسول الله، ونحن أيضا نحتفل بسيدنا رسول الله في أولاده عندما نعظمهم ونكرمهم، عندما نودهم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المدينة عندما دخلها النبي ذكر سيدنا أنس قال: أنار منها كل شيء، أي أن المدينة احتفلت برسول الله. ولذلك فنحن نحتفل برسول الله في أولاده، عندما نعظمهم فنحن نعظمه هو، وعندما نحبهم فنحن نحبه هو، ولا يكون وسيلة إلى هذا إلا التعرف على مناقبهم. فكلما قرأنا من سيرهم وفضائلهم في كتب السنن مثل سنن الترمذي فإنه عقد باب المناقب لآل البيت، وكثيرا من كتب السنة عقدت أبواب لمناقب آل البيت، وكذلك كتاب الإمام النبهاني، فإننا بهذا التعرف سيبدأ التعظيم في القلوب، وسيبدأ الاحتفال والتعظيم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وبهذا يكون قد رأينا نور العيون فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you. Thank you.